بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. القاعدة السادسة: أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز ومميز. في هذه القاعدة يبين الشيخ الإسلام رحمه الله الضابط الصحيح للإثبات والنفي، هذا مقصود هذه القاعدة. كيف نثبت ما نثبت وننفي ما ننفي ونتوقف فيما نتوقف؟ كيف؟ لماذا نثبت ما نثبت وننفي ما ننفي ونتوقف فيما نتوقف؟ لماذا؟ ما هو الضابط في هذا، في الإثبات والنفي؟ وكنا نتوقع من شيخ الإسلام كما عودنا إلى الآن أن يبدأ القاعدة بذكر الضابط الصحيح ثم يرد على الضوابط الباطلة التي نجدها عند بعض الفرق، ولكن الذي نجده أنه أخر ذكر الصحيح وبدأ بذكر الضوابط الباطلة. لماذا؟ لأن هذه الضوابط عليها اعتماد أكثر الفرق في الإثبات والنفي. نحن في الإثبات نحتاج إلى الضابط الذي يجعل إثباتنا مختلفا عن إثبات المشبهة الذين يشاركوننا في الإثبات، ونحتاج في النفي إلى ضابط يجعل نفينا مختلفا عن النفي الذي عليه المعطلة الذين قد يشاركوننا في نفي بعضها. بدأ الشيخ الإسلام بالرد على الضوابط أو بإبطال الضوابط الباطلة، ثم في الأخير ذكر الضوابط الصحيحة. الضوابط التي أبطلها شيخ الإسلام ضابطان: الأول نفي الصفة عن الله عز وجل لأن إثباتها يستلزم التشبيه. الثاني نفي الصفة عن الله عز وجل لأن إثباتها يستلزم الجسمية. واضح؟ جعل التشبيه هو العمدة في الإثبات، الضابط هو التشبيه. إذا كان هناك تشبيه فننفي، إذا كان يستلزم التشبيه فننفي. هذا الضابط الأول الذي أبطله في بداية القاعدة. والثاني أن الإثبات إذا كان يؤدي إلى التجسيم ننفي، إذا كان الإثبات يؤدي إلى التجسيم ننفي. على الضابط الأول ما نثبت إلا إذا لم يكن فيه تشبيه، ما كان فيه تشبيه ننفي، ما يستلزم التشبيه ننفي، وما لا يستلزم التشبيه نثبت. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني إذا كان يستلزم الجسمية ننفي، إذا لم يكن يستلزم الجسمية نثبت. هذان ضابطان باطلان، باطلان في الأصل وباطلان في التطبيق كما سيذكر الشيخ الإسلام. أما الضابطان الصحيحان اللذان ذكرهما في آخر القاعدة فهما: أولا نفي النقائص، نفي النقائص، نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الكمالات وننفي النقائص، هذا أولا. ثانيا نفي المثيل في صفات الله عز وجل، أولا نفي النقص، ثانيا نفي المثيل في صفات الله عز وجل. الضوابط الصحيحة ذكرنا أنها ضابطان، الضوابط الصحيحة فيها ضابط شرعي وضابط عقلي. الضابط الشرعي خلاصته ما أثبته الله عز وجل أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، واضح؟ ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أو نفى أو ما نفى عن نفسه شيئا نفيناه، وما لم يرد إثباته أو نفيه توقفنا فيه، واضح؟ هذا الضابط الشرعي. الضابط العقلي يرجع أيضا إلى النصوص. الضابط الأول واضح سهل، ما ورد إثباته أثبتناه وما ورد نفيه نفيناه، وما لم يرد إثباته ولا نفيه ولم يكن ملحقا بهذا أو ذاك توقفنا فيه، مثل الألفاظ المجملة. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني ضابط عقلي، وهذا الضابط سميناه ضابطا عقليا لأن فيه إعمال للعقل ولكنه يرجع إلى النصوص. كيف يرجع إلى النصوص؟ جميع أسماء الله عز وجل تتضمن معاني، وهذه المعاني الله عز وجل أثبتها لنفسه. جميع أسماء الله عز وجل تتضمن معاني، الحي القيوم السميع البصير القدير، هذه كلها أسماء الله عز وجل وهي تتضمن معاني، وهذه المعاني هي في الحقيقة كمالات تليق بالله عز وجل، وهي تحقيق لإثبات الحمد لله عز وجل، واضح؟ جميع أسماء الله عز وجل وصفاته، أسماؤه تتضمن الصفات والصفات هي المعاني والكمالات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، واضح؟ ما كان من المعاني مناقضا لهذه المعاني نفينا، ما كان من المعاني مناقضا ومصادما ومعارضا ومتعارضا مع هذه المعاني نفينا، وبهذا نكون قد حققنا معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، واضح؟ لأن الأسماء أسماء الله عز وجل المقصود منها أن تتعبد بتلك المعاني، تثبتها أولا لله عز وجل ثم تتعبده بمقتضاها، تثبت له القدرة وتثبت له السمع والبصر، وتتعبد بهذه الأسماء، تؤمن بأن الله عز وجل لا تخفى عليه، لا يخفى عليه شيء، وأنه يعلم كل شيء، وأنه يسمع كل شيء، وأنه يرى كل شيء، وأنه لا تخفى عليه خافية. إذن هذه المعاني تفهمها وتثبتها لله عز وجل، وما كان مناقضا لها تنفيه، واضح؟ هذا الضابط الثاني الضابط العقلي هو في الأصل يرجع إلى النصوص، واضح؟ سميناه عقليا لأن فيه إرمال للعقل. أما الضابط الشرعي فواضح، ما ورد إثباته أثبتناه، وما ورد نفيه نفينا، واضح؟ هذا الذي ذكرته في الأخير أخره الشيخ الإسلام إلى آخر القاعدة، وبدأ هذه القاعدة بإبطال الضوابط الباطلة، وأولها التشبيه. أن يجعل التشبيه هو المعيار في الإثبات والنفي، ما كان يستلزم التشبيه ينفى، وما لم يكن مستلزما للتشبيه يثبت، واضح؟ نكتب هنا ما يستلزم التشبيه ينفى، وما لا يستلزم التشبيه يثبت. هذه اللافتة تسع القرمطي والجهمي والمعتزلي والأشعري والماتريدي. هذا الذي كتبناه، هذه الجملة تسعهم جميعا ما صار ضابطا؟ صار ضابطا؟ لا أحد منهم يستطيع أن يقول أنت خرجت عن الضابط الذي اتفقنا عليه، واضح؟ كل واحد يدعي أنه ملتزم بهذا الضابط، وأنه أثبت ما ليس فيه تشبيه ونفى ما فيه تشبيه، واضح؟ ألا يدل أن هذا على أن هذا تلاعب؟ ليس ضابط. والذي يخرج من هذه الحلبة أهل السنة والجماعة، هذه اللافتة لا تسعهم، لأن هذا الضابط ليس ضابطهم. وأهل السنة محجوجون من هؤلاء جميعهم، وهؤلاء كلهم فيما بينهم متناقضون ومتضاربون، مع ذلك اللافتة تسعهم. هذا سيبينه شيخ الإسلام أولا بذكر معنى التشبيه. ما هو التشبيه؟ ما هو ذلك التشبيه الذي ينفيه هذا وهذا وهذا وهذا، ولأجله وقع هذا في التعطيل وهذا في التعطيل وهذا في التعطيل، وتعطيل كل واحد بحسبه؟ لماذا لم يكن التعطيل عندهم كلهم على درجة واحدة؟ لماذا؟ مع أن الضابط واحد. هذا كله سيبينه شيخ الإسلام. يقول أن لقائلنا أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، هذا يقوله. هذه المطالبة هي مطالبة الجميع فعلا، لا بد من الضابط، ذلك الضابط الذي نرجع إليه فيما يجوز أن يثبت لله عز وجل أما لا يكون كذلك. إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه كما هو عند المعطلة، أو مطلق الإثبات كما هو عند المشبهة من غير تشبيه ليس بسديد. المشبهة يثبتون ونحن نثبت، ولكن إثباتنا من غير تشبيه وإثباتهم بالتشبيه. يقول هنا من غير تشبيه، مطلق الإثبات من غير تشبيه، عندهم مطلق الإثبات، ولا ينظر إلى استلزام صنيعه للتشبيه أو غيره، عنده مطلق الإثبات. المعطل يعتمد على التشبيه في النفي والإثبات، ولا بد أن يكون في النفي ضابط يميز بين التعطيل الباطل وبين نفي أهل السنة، وفي الإثبات بين ما يصنعه ويفعله وينتهجه المشبه وبين إثبات أهل السنة. ليس بسديد، فلا بد أن يكون الإثبات مقرونا بنفي التشبيه، ها؟ وذلك أنه ما من شيئين. الآن شيخ الإسلام بدأ في إبطال الضابط الأول وهو الأشهر، وهو جعل التشبيه هو المعيار في الإثبات والنفي، أو جعل التشبيه هو المعيار في النفي. وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز، حتى ولو كان مجرد الوجود. ما من شيئين موجودين إلا وبينهما قدر مشترك في الوجود، هذا موجود وهذا موجود، وفي كونه مثلا واجب الوجود أو ممكن الوجود، لا بد أن يكون هناك قدر مشترك بين جميع الموجودات. الآن على ضوء هذا أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز، على ضوء هذا ننظر إلى ضابط أهل الكلام وهو النفي لأجل التشبيه. طبعا النفي لأجل التشبيه والنفي لأجل التجسيم كلاهما ضابطان للمتكلمين وبينهما تداخل. هنا بدأ الشيخ الإسلام في إبطال ضابط التشبيه أو جعله ضابطا. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، النافي إذا جعل نفي التشبيه هو الضابط واعتمد في النفي على التشبيه وقال أنفي لأنه يستلزم التشبيه، مثلا أنفي الاستواء لأنه يستلزم التشبيه، وأنفي صفة اليدين لأنها تستلزم إيش؟ التشبيه. إذا قال هكذا قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، مثلا في نفي صفة الاستواء نقول له لماذا نفيت هذه الصفة؟ يقول هذا يستلزم التشبيه، فنقول له هل يستلزم أن يكون الله عز وجل مثل المخلوق في كل شيء؟ إذا ادعيت هذا فهذا باطل، سيأتي بيان بطلانه. وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. إن أردت أن التشبيه الذي جعلته معيارا تقصد به مطلق التشبيه، هذا يلزمك فيما تثبته. وإن أردت التشبيه المطلق، وهذا لا يقول به أحد. طبعا الأول هو التشابه المطلق، والثاني مطلق التشابه. إن أردت الأول وهو التشابه المطلق فهذا باطل لا يقول به أحد، وإن أردت مطلق التشابه يلزمك فيما أثبته ما ادعيته فيما نفيته، ولن تنتهي السلسلة إلا عند القرمطي الذي يقول في الأخير لا أقول أنه موجود ولا أقول أنه غير موجود. واضح؟ وأنتم لزمك هذا في سائر ما تثبته، هذه العبارة كلها تدل على أن المخاطب هنا من؟ الأشعري أو الماتريدي الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعض الصفات لما يزعمونه من استلزام التشبيه. ولكن قوله وأنتم هذا يحدد أكثر، هذا يخرج الماتريدي. وأنتم المخاطب بقوله وأنتم هم الأشاعرة فقط. لماذا؟ لأن التعريف الذي يذكره هنا هذا التعريف، تعريف التماثل، هذا التعريف عند الأشاعرة فقط، يخالفهم حتى الماتريدية، حتى الماتريدية يخالفونهم في تعريف التماثل الذي ذكره شيخ الإسلام هنا. ركز معي. وأنتم من؟ أشاعرة فقط. إلى هنا يصلح أن يكون ردا على الماتريدية وردا على الأشاعرة وردا على الكلابية. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. طبعا هناك خلاف طويل وعريض في تعريف التماثل، والتفسير الذي التماثل والتشابه، والتفسير الذي ذكره شيخ الإسلام هذا بعينه ذكره الأشاعرة. لذلك قلنا أن المخاطبين هنا بقوله وأنتم هم الأشاعرة. الأشاعرة يفسرون التماثل بالتماثل من كل وجه، ويقولون إذا ثبت التماثل فلا يجوز أن يكون هناك وجه مخالفة. زيد مثل عمر في كل شيء، إذا اختلف عنه في شيء لا يجوز أن تقول زيد مثل عمر، لا يجوز. وهذا التفسير باطل. وممن رد عليهم في هذا الماتريدية أبو المعين النسفي في كتابه تبصرة الأدلة، نقل كلاما للأشعري نقل كلاما له أو لم ينقل، على كل حال رد عليه في هذا التفسير، وذكر أن التشبيه والتمثيل يكون في وجه التشبيه. زيد مثل عمر في العلم أو في الطول أو في العرض أو في أي شيء، ولا يستلزم أن يكون مثله تماما، وهذا أصلا لا يكون. هذا رد عليه رد طويل أبو المعين النسفي، رد على الأشعري في تفسيره للتماثل. وهذا التفسير إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب ما له ما يجب له، هذا معناه أن أحدهما يسد مسد الآخر، أحدهما يسد مسد الآخر. مع هذا التفسير صرحوا بأن التماثل إذا ثبت لا يجوز أن يكون هناك وجه مخالفة. وكما قلت هذا تفسير الأشاعرة، والماتريدية في هذا أقرب إلى الحق. أنا سأنبه في الأخير إلى ما ذكره سعيد فودة من الكذب ومن التغافل في أحسن الأحوال من هو تغافل وإلا هو كذب صريح. وأنتم الشيخ الإسلام يخاطبكم ولا يذكر مذهبه. سعيد فوضي ينسب هذا إلى شيخ الإسلام، هكذا ينقض هذا الكتاب. وأنتم معناه عنده وأنا، لأنه دائما يتهم شيخ الإسلام بأنه ضعيف في اللغة. هناك كتب ألفت في جوانب معينة من جوانب اللغة عند شيخ الإسلام ذلك العبقري. يأتي هذا المتعالم ويتهمه بأنه ضعيف في اللغة. ومن الغريب أنه يقول شيخ الإسلام أنتم وعند سعيد فودة وأنا. شيخ الإسلام هنا يذكر مذهبه أو مذهبكم؟ هل معنى وأنتم عند هذا القوي معناه أنا؟ هو يذكر مذهبكم ويبطله بهذا التفصيل الذي سيأتي. مع ذلك يدعي سعيد فودة أن هذا مذهب ابن تيمية وأن أتباعه لا يفهمون هذا. إذا فاتك الحياء فافعل ما شئت. أنا فصلت هذا التفصيل لأبين أن هذا التفسير انفرد به من؟ الأشاعرة. وهذا الرد يخصهم هم. ولا تنسوا أنهم يقولون إذا ثبتت المماثلة لا يجوز أن يكون هناك وجه مخالفة. إذن أنتم أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بهذا التفسير. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول. نقول لهم من ذلك المشبه الذي وقع في التشبيه بهذا التفسير؟ من؟ إذن تردون على من؟ هذا لا يقول به أحد، حتى الكفار والمشركون حتى الزنادقة، لا أحد منهم يقول أن الخالق مثل المخلوق في كل شيء أبدا. تردون على من؟ فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه. نتوقف ونستكمل إن شاء الله بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.